أثرتاه زبر الشارى إذ رابض ونبهته إذ هدى فاغتمض وما زلت تبسط مسترسلا إليه يد البغي لما انقبض حذاري حذاري فإن الكريم إذا سيما خسفا أبا فامتعض فإن سكون الشجاع النهوس ليس بمانعه أن يعض وإن الكواكب لا تستزل وإن المقادير لا تعترض إذا ريغ فليقتصد مسرف مساع يقصر عنها الحفظ وهل وارد الغمر من عده يقاس به مستشف البرام إذا الشمس قابلتها أرمدا فحظ جفونك في أن تغض أرى كل مجر أبا عامر يسر إذا في خلاء ركض أعيذك من أن ترى من زعي إذا وتري بالمنايا انقبض فإني ألين لمن لا نالي وأترك من رام قصري حرام وكم حرك العجب من حائئ فغادرته ما به من حبض أبا عامر أين ذاك الوفا إذ الدهر واسنان والعيش غام وأين الذي كنت تعتد من مصادقة الواجب المفترى تشوب وامحاض مستبقيا وهيهات من شاب ممن محام أبلي ألم أطالع ماهضا بأعباء برك في من نهض ألم تنشى من آدابي نفحة حسبت بها المسك طيبا يفاض ألم تك من شيمتي غاديا إلى ترع ضاحكتها فرض ولولا اختصاصك لم ألتفت لحاليك من صحة أو مرض ولا عادني من وفاء سرور ولا نالني لجفاء مضض يعز اعتصار الفتى واردا إذا البارد العذب أهدى الجرام عمدت لشعري ولم تتئب تعارض جوهره بالعرض أضاقت أساليب هذا القريض أم قد عافى رسمه فانقرام لعمري لفوقت سهم النضال وأرسلته لو أصبت الغرض وشمرت للخوض في لجة هي البحر ساحلها لم يخاض وغرك من عهد ولادة سراب ترى وبرق ومض تظن الوفاء بها والظنون فيها تقول على من فرض هي الماء يأبى على قابض ويمنع زبدته من مخض ونبئتها بعد استحمدت بسري إليك لمعانا غمض أبا عامر عثرة فاستقل لتبرم من ودنا من تقض ولا تعتصم ظلة بالحجاج وسيم فرب احتجاج دحض وإلا امتحتك جيوش العتاب مناجزة في قضيض وقض وأنذر خليلك من ماهر بطب الجنون إذا ما عرض كفيل ببطي خراج عسى جريء على شق عرق النبض يبادر بالكي قبل الضماد ويسعط بالسم لا بالحضاض وأشعره أني انتخبت البديل وأعلمه أني استجدت العوض، فلا مشربي لقلاه أمر، ولا مضجعي لنواه أقض، وإن يد البين مشكورة لعار أماط ووصم رحم، وحسبي أني أطبت الجنى لإبره وأبحت النفض. ويهنيك أنك يا سيدي غدوت مقارن ذاك الربض، أثرته زبر الشهر إذ ربض، ونبهته إذ هدى فاغتمر، وما زلت تبسط مسترسلا إليه يد البغي لما انقبض. حذاري حذاري من الكريم إذا سيما خصفا أبا فانتعض، فإن سكون الشجاع النهوس ليس بمانعه أن يعظ. وإن الكواكب لا تستزل، وإن المقادير لا تعترض، إذا ريغ فليقتصد مسرف، مساع يقصر عنها الحفظ.